لا تطعمهم بوجه الله، لا تطعمهم بوجه الله، لا تطعمهم بوجه الله، إنما What? فيعرف الله من عطيه

Oh, العوالم التنفيذ على الدنيا التي تقوم بتغيير المال